من الذي خالف في كون ابن لبون يجزئ عن بنت مخاض لم توجد من الأئمة الأربعة؟ لا أحد، لم يخالف أحد في كون ابن لبون يجزئ عن بنت مخاض، وإنما خلاف أبي حنيفة في أي شيء؟ نعم، في القيمة، بشرط أن يبلغ قيمة بنت مخاض، أما إذا لم يبلغ فلا يجزئ، فمدار الإجزاء على القيمة عنده. وعليه حمل الحديث وقالوا بأن ابن لبون كانت قيمته مساوية لقيمة بنت مخاض، فلذلك كان يجزي عنها. أما إذا كان قيمته نزلت عن قيمة بنت مخاض فلا. والصحيح أنه يتعين عليه في هذه الحالة إذا لم توجد بنت مخاض، يتعين عليه خلاف الأحناف لإطلاق الحديث وظاهر الحديث في 25 من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون، سواء كان بقيمة بنت مخاض أو دون ذلك، فإنه يخرجه لا يلزمه إلا هو. وزعم بعض أهل العلم أنه إذا وجد قيمة بنت مخاض لم يقبل منه ابن لبون لأنه واجد لقيمتها، وهذا القول غير صحيح. هذا القول كما ترى يخالف ظاهر الحديث ويخالف النص، من ما نقول ظاهر الحديث النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون، فمن أين القيمة هذه؟ إذا وجدت القيمة فلا يعدل عن بنت لبون إلى بن قصر بنت مخاض إلى بن لبون، من أين هذا؟ ما في دليل، بل الحديث فيه أنه يعدل، وإن كان واجدا للقيمة قيمة بنت مخاض، فإذا لم تكن في سائمته وفي إبله فإنه يعدل عنها إلى ابن لبون. وإذا لم يجد واحدا منهما في غنمه أو في قصه في إبله، نعم أحسنت، يتعين عليه الشراء في هذه الحالة. وما هو الذي يشتريه؟ بنت مخاض، أحسنت، وهذا قول مالك وأحمد. والشافعي ماذا قال؟ نعم أحسنت، أيهما شاء يشتري، إن شاء اشترى بنت مخاض وإن شاء اشترى ابن لبون. ورد عليه القائلون بأنه لا، ليس بمخير عند عدمهما، بل يرجع إلى الأصل. فقولهم كما سمعت قوي، وهكذا قول الشافعي له حظ من النظر. طيب نواصل. قوله في الحديث، لازلنا في شرح الحديث ومسائل الحديث، أتينا على كثير منه لله الحمد ما يتعلق بهذا الحديث الطويل. قوله من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، قوله ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي أنه ليس فيها زكاة واجبة إجماعا، أي أنه ليس فيها زكاة واجبة إجماعا، وفي الصحيحين ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وفي الصحيحين ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وقوله إلا أن يشاء ربها أن يتبرع، وقوله إلا أن يشاء ربها أن يتبرع صاحب الإبل أي أن يتبرع صاحب الإبل الأربع بشيء منها تبرعا، أن يتبرع صاحب الإبل الأربع بشيء منها تبرعا، فله ذلك من غير إيجاب. فله ذلك من غير إيجاب، انتهى المقصود. مسألة إذا أبدل المزكي نصابا بغيره فهل يستأنف حولا أم يبني على حول المبدل منه؟ إذا أبدل المزكي نصابا بغيره فهل يستأنف حولا أم يبني على حول المبدل منه؟ وسيأتي، ولكن لا بأس أن يقدم مثال. أبدل نصاب الإبل بنصاب البقر، كان عنده 5 من الإبل، وقبل أن ينتهي الحول في أثناء الحول أبدل الإبل ببقر نصابا 30 من البقر، أبدلها من 5 من الإبل، فهل يبني على حول الإبل الذي ما بقي منه مثلا لا 3 أشهر أو نحو شهرين بقي منه، أم أنه يستأنف نصابا لأن الجنس غير الجنس، هذه بقر وهذه إبل؟ وهكذا إذا كان من نفس الجنس، أبدل من نفس الجنس 5 إبل بخمس إبل أخرى رأى تلك عجبته فأبدلها، بغيرها، قال هذه أفضل لنا، أو احتاج تلك ثمينة 5 من الإبل ثمينة فباعها واشترى بخمس دونها، شرى 5 من الإبل دونها، فهل يبني على حول الخمس الأولى أم يقول هذه إبل غير الإبل تلك؟ هذا هو المقصود. الجواب: إبدال النصاب بغيره ينقسم إلى أقسام، وهكذا قس عليه الذهب والفضة. إذا أبدل ذهبا بذهب، كان عنده 85 جراما من الذهب فأبدلها في الحول 85 أخرى، 85 ذهب إلى الصائغ وقال له صغ لي غير هذه الصياغة، ورد صياغة أخرى لأن ظهرت على قولهم موضة جديدة بالذهب، وهي نفسها 85 جرام 85 جراما، أو نفس الذهب هذا ما يريده، يريد بدله 85 جرام أخرى من الصائغ، 85 ب85 ما في زيادة مع تقابض، فهل يستأنف الحول أم أنه يبني على حول الذهب الذي كان معه وأبدله؟ الجواب: إبدال النصاب بغيره ينقسم إلى أقسام. الأول: أن يبدل النصاب بجنسه، فإنه يبني على حوله، على حول الأول، كأن يبدل ذهبا بذهب وشاة سائمة بشاة سائمة وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة، واضح الآن. يبدل شيء بجنسه، يبدل النصاب بجنسه، ذهب بذهب، فهل يستأنف حولا أم يبني على حول المبدل منه؟ صحيح أنه يبني على حول المبدل منه، لأن هذا جنس بجنس، ما في فرق، ما أبدل غنم ببقر أو بقر بغنم، أو أبدل ذهب بفضة، أو فضة بذهب، هذان مختلفان. لكن إذا أبدل الذهب بالذهب والغنم بالغنم السائمة والبقر بالبقر السائمة والإبل بالإبل السائمة، فحول المبدل هو حول المبدل منه، لا فوته ولا فرق، ولا يبني يقول أنا لا سأستأنف حولا، لا، نفس الحول المتقدم. هذا قول جماهير أهل العلم. خالف بهذا المسألة أبو حنيفة. الثاني: أن يبدل النصاب بغير جنسه، كان يبدل 30 بقرة ب40 شاة، وهذا أيضا واضح، عنده 30 بقرة أراد أن يبدلها فأبدلها ب40 شاة، فهل يبني على حول المبدل منه أم يستأنف حولا لأن هذا غير الجنس؟ كان يبدل 30 بقرة ب40 شاة فإنه يستأنف حولا جديدا، فإنه يستأنف حولا جديدا ما لم يقصد الفرار من الزكاة، ما لم يقصد الفرار من الزكاة. فإن قصد الفرار من الزكاة فيعامل بنقيض قصده. فإن قصد الفرار من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده فلا تسقط الزكاة، فلا تسقط الزكاة لأنه تعدى وفعل ما لا يجوز، لأنه تعدى وفعل ما لا يجوز. قال ابن قدامة في المغني، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه، قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول، يقطع الحول ويستأنف صاحبه حولا آخر، ويستأنف حولا آخر. فإن فعل ذلك فرارا من الزكاة، فإن فعل ذلك فرارا من الزكاة لم تسقط عنه، لم تسقط عنه سواء كان المبدل ماشية، سواء كان المبدل ماشية أو غيرها، حتى لو أبدل بذهب وعلى ما هو موجود الآن في العصر ما يتعامل معه به من النقدين، أبدل بالريالات، باع البقر، باع البقر ما بقي إلا شهر من الحول، ويأتي الساعي ويأخذ نصيبة من الزكاة ما هو واجب عليه الفقراء، فيقول نبيع أحسن نخلص، إذا راح الساعي نشتري البقر، يشتري بقر أخرى معناه مال، لأنه وش بيقول معناه مال ما بيأخذ منه شيء، فنبيع هذا البقر ونأخذ النقود، فإذا ذهب انتهى الأمر نشتري بقر أخرى نحتاج إليها نشتريها. وهكذا دواليك يفعل مثل هذه الحيل الشيطانية، فما يلزم أنه يبدلها بماشية أخرى حتى لو أبدلها بالنقود مثلا فرارا من الزكاة. أما إذا كان له حاجة في النقود وباع البقر ما عليه شيء، ولو كان بقي 3 أيام من الزكاة. فإن فعل ذلك فرارا من الزكاة لم تسقط عنه سواء كان المبدل ماشية أو غيرها. وكذلك لو أتلف جزءا من النصاب، قال نذبح بقرة نذبحها ونبيعها، ما بقي إلا شهر من الحول، فنتلف واحدة من البقر هذه نذبحها ونأكلها أو نذبحها ونبيع بالسوق، سيأتي المتصدق على كم؟ على 39، على قصي على 29، ما فيها زكاة. أو معه 40 من الغنم، قبل ما يأتي المتصدق ذبح واحدة وباعها، أو باع واحدة مثلا، باع واحدة منها، أو ذبحها تلفها بالذبح مثلا، فما عليه زكاة على ما هو معلوم، لأنه سيبقى بيده 39. فإذا فعل هذه الحالة أيضا ما يغني عنه شيئا إذا كان المقصود الفرار. كذلك لو أتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص، قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، لم تسقط، لم تسقط طيب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول إذا أبدله وأتلفه عن قرب، إذا أبدله وأتلفه عن قرب الوجوب، يعني ما بقي له شهر وأتلفه. أما إذا كان من أول في وسط الحول في أول الحول ما عليه شيء، لكن إذا كان في آخر الحول أتلف واحدة ذبحها أو أبدلها بشيء باعها ما بقي من الحول شيء يسير، فإذا به يريد تحايل حتى يسقط تسقط عنه الزكاة، فلجأ إلى الإبدال أو إلى الإتلاف بالذبح. هذا ما ينفعه إذا كانت حيلة على الزكاة تخلصا وتملصا من الواجب، إذا كان قرب الحول. أما إذا كان في وسط الحول أول الحول ما يضر هذا، أو قبل انتهاء الحول بشيء بأشهر لا بأس بها، ليس مظنة التهمة، ما هو مظنة التهمة، ما عليه شيء، لكن مظنة التهمة إذا كان آخر الحول يبيع ويتلف. وهذا قيد مهم، وأتلفه عند قرب الوجوب، هنا لا تسقط الزكاة. ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة. لأن ذلك ليس بمظنة الفرار، لأن ذلك ليس بمظنة الفرار، لم تجب الزكاة لأن ذلك ليس بمظنة الفرار. وبما ذكرنا قال مالك والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبي عبيد، انتهى هذا كلام القدامى لا زال. وقال أبو حنيفة والشافعي تسقط عنه الزكاة، قال أبو حنيفة والشافعي تسقط عنه الزكاة لأنه تنقيص قبل تمام الحول، لأنه تنقيص قبل تمام الحول، كما لو أتلفه لحاجته، كما لو أتلفه لحاجته انتهى. والصحيح الأول، والصحيح هو القول الأول، لأنه فعل ذلك ليتحايل على الشرع، لأنه فعل ذلك ليتحايل على الشرع. الصحيح القول الأول لأنه فعل ذلك ليتحايل على الشرع فيعاقب بقصده، بهذا القصد السيء، لأنه فعل ذلك ليتحايل على الشرع فيعاقب بقصده، لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، فيعاقب بقصده، لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، هذه قاعدة جميلة، فما يسقط الواجب التحايل على إسقاطه، يبقى الواجب في ذمتك، لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحايل على الحرام لا يبيحه. لو تحايلوا على الحرام أرادوا الوصول إليه، تحايلوا بحيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود ونهى الأمة أن ترتكب ما ارتكبت اليهود، فتتحايل كانت يهود على محارم الله بأدنى الحيل، هذا لا يسوغ لها الحل إذا أتت بحيلة للوصول إلى الحرام، كذلك الأمة هذه منهية عن هذا الشيء، فلا تتحايل ولا تصنع ما صنعت يهود، فإنهم يتحايلون للوصول إلى الحرام بأدنى الحيل. فكما أن التحايل على الحرام لا يبيحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولأن العبرة في الأفعال بالمقاصد، ولأن العبرة في الأفعال بالمقاصد، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذه الصورة الثانية في الإبدال، أن يبدل النصاب بغير جنسه، كان يبدل 30 بـ40، 30 بقرة بـ40 شاة، فهذا يستأنف حولا جديدا ما لم يقصد الفرار من الزكاة، فإن قصد الفرار من الزكاة لزمته الزكاة ولا تسقط عنه، لأنه صنع ذلك لأجل الإسقاط، فيعامل بقصده هذا السيء ويؤاخذ بهذا القصد السيء، فتجب عليه الزكاة في هذه الحالة. هذا متى؟ إذا كان فعل هذا عند قرب إيش؟ الوجوب وانتهاء الحول. أما إذا فعل في أول في وسط ما هو مظنة الفرار من الزكاة ما في عليه شيء، أو فعل ذلك لحاجته الماسة، احتاج أن يبيع على زواج، يريد يتزوج مثلا أو يزوج بعض أقاربه، أو يحتاج يشتري سيارة أو يشتري شيء من هذا، عنده إبل وعنده غنم فباع شيء لحاجته الماسة، فلا يقال له أنت أردت الفرار إلى آخر ذلك، ويقول يا جماعة أنا محتاج إلى كذا، عندنا عرس، عندنا كذا، عندنا من هذه الأمور، فما عليه شيء، ولو ما بقي من حول 4 أيام وباع لحاجته ما عليه شيء، سقطت عنه الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب بأمرين: بلوغ النصاب ودوران الحول. هذا الحول لم يدر عليه ولم تبلغ قص ماشيته النصاب، باع منها قبل انتهاء الحول ما عليه شيء، وإنما الذي يؤاخذ هو من فعل ذلك لأجل الفرار عن الواجب. فإن القاعدة التي ذكرها بعض أهل العلم جميلة: التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحايل عن الحرام لا يبيحه، التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحايل عن الحرام لا يبيحه. وقد نهى رسول الله عن ذلك: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والعبرة في الأفعال بالمقاصد. الثالث: أن يبدل نصابا بغير جنسه. هذا أحسن وأخر، وقد جاء الوقت أظنه نؤخر إن شاء الله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.